وقال حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة عام الحديبية. ثم إن عبد الله نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد. ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا، ورأى ذلك مجزئا عنه وأهدى. ثم يأتي مالك رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه خرج إلى مكة عام الفتنة وأحرم بعمرة. تلك الفتنة التي يشير إليها مالك رحمه الله ما كان بين الحجاج وابن الزبير حينما كان في مكة. فخرج عبد الله بن عمر معتمرا، ثم نظر ماذا يفعل، ما حالة الحجاج مع ابن الزبير، هل يمنعونهم من البيت أو لا يمنعونهم؟ فقال: إذن شأننا كشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ردونا عن البيت فالمشركون كانوا قد ردوا رسول الله، فإن رددنا عن البيت فعلنا كما فعل رسول الله مع المشركين وأهل بعمرة. ثم بعد أن عقد النسك بالعمرة نظر اجتهد، وهذا موطن اجتهاد من صحابي رضي الله تعالى عنه في نازلة جديدة، إذن باب الاجتهاد مفتوح ولن يغلق أبدا، وهو من ضروريات الشريعة الإسلامية، لأن النصوص والقواعد الموجودة محدودة، والجزئيات والأحداث والوقائع والنوازل غير محدودة في كل وقت وفي كل عصر وفي كل بيئة وفي كل مكان، تحدث أشياء لم تكن موجودة من قبل. هل نقف مكتوب في الأيدي أو نقول ليس فيها نص من كتاب ولا من سنة؟ لا بد أن يجتهد العلماء وينظرون إلى أصل من الأصول يردونها إليه. فابن عمر نظر ثم قال: ما أرى، أي بعد اجتهاده، أمرهما أي الحج والعمرة إلا واحد، هذا نسك وهذا نسك، فإن صددت عن العمرة أو صددت عن الحج فهو سواء. وهذا أيضا لطالب العلم أن يأخذ قواعد الأصول من الموطأ بأن مالك يرى القياس ويعمل به. فابن عمر قاس الحج على العمرة بجامع أن كل منهما نسك، ثم قال: سواء كنت معتمرا أفعل كما فعل رسول الله وأصحابه، أو كنت حاجا فأيضا أفعل، إن ردوني عن البيت وأنا محرم بالحج نحرت وحلقت ورجعت، فإن كنت محرما بعمرة أو كنت محرما بحج، إن وصلت إلى البيت وأكملت نسكي فالحمد لله، وإن رددت سواء رددت عن عمرة أو رددت عن حج فالأمر واحد. ثم التفت إلى أصحابه وأخبرهم وأشهدهم، قال: أشهدكم أني أدخلت أو أحرمت بالحج على العمرة. وهذا دليل عملي من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه يدخل الحج على العمرة، وهذا يرد على بعض المالكية الذين يقولون: لا، الصغير الكبير الجسم الصغير لا يدخل على ليش؟ الصغير يدخل على الكبير، الكبير يحتمله، أما الكبير لا يدخل على الصغير. فها هنا ابن عمر قال: أولا أحرم بالعمرة ثم أدخل الحج. وكذلك عائشة رضي الله تعالى عنها لما كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمة بالعمرة فقط، فحاضت في سرف قبل أن تصل إلى مكة وبكت، ودخل عليها صلى الله عليه وسلم قال: ما يبكيك، لعلك نفست، قالت: بل، أي الوقت ضيق. دخلوا مكة يوم رابع أربعة من ذي الحجة، وحيخرجون يوم ثمانية يعني أربعة أيام، وهي تحتاج إلى سبعة أيام، إذن حيخرجون إلى منى وهي لازالت بحيضتها، إذن لن تستطيع أن تأتي بالعمرة قبل الوقوف بعرفة. قال: لا عليك، أمر قد كتبه الله على بنات حواء، قولي حجة في عمرة أو اغتسلي أو امتشطي، إلى غير الألفاظ التي ساقها البخاري على اختلافه ونوقش فيها. فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، ولم تطهر إلا بعد النزول من عرفات. وأما إدخال العمرة على الحج فقد وقع منه صلى الله عليه وسلم لما خرج في حجة الوداع، بدأ إهلاله بالحج مفردا ومضى من أبيار علم ذي الحليفة ملبيا بالحج مفردا، حتى أتاه جبريل عليه السلام وقال: يا محمد قل عمرة في حجة، أو صل في هذا الوادي، أو مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال وقل عمرة في حجة. فأدخل العمرة على الحج وكان قارنا. ففي حجة الوداع وقعت الصورتان، الرسول يدخل الحج على العمرة على الحج، وعائشة تدخل الحج على العمرة، إذا كل منهما يدخل على الآخر. لكن المالكية أو غيرهم في إدخال أحد النسكين على الآخر قبل أن يتلبس بأحدهما، يعني إذا كان قبل أن يأتي إلى الكعبة ويطوف الطواف، هذا الطواف اللي حيطوفه طواف إيش؟ إن كان محرما الحج حيكون طواف القدوم، إن كان محرما بالعمرة حيكون طواف العمرة. فإذا طاف بالبيت شيئا لا يدخل. لماذا؟ لأن الطواف تعين. إن كان طواف قدوم فيدخل العمرة على الحج، وهو طاف القدوم هنا للحج فقط، فكيف يدخل ذلك؟ وإن كان للعمرة طاف طواف العمرة، فكيف يجعله قدوما ويجعل الحج مع العمرة وهو لن يتحلل بعدها؟ فيقولون يدخل قبل أن يتلبس بعمل أحدهما. والواقع في السنة لم يغاير هذا، لأن الرسول أدخل العمرة على الحج هنا بالوادي، وعائشة أدخلت الحج على العمرة هناك بعسفان، وهنا ابن عمر أدخلهما قبل أن يصل إلى مكة. نعم. فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج. ولماذا يشهد الناس؟ هو يلبي لله والنسك لله، يشهدهم ليش؟ يعلن حكما في مسألة جديدة، لأن الذين معه لا يعلمون الحكم. فأشهدكم بمعنى أعلمكم وأخبركم ماذا فعلت، كما يقول الباجي رحمه الله: ليقتدي به من يرى الاقتداء به. يعني أنا فعلت كذا، وأنا ابن عمر تعرفونني، من أراد أن يفعل مثلي فله ذلك. إذن إشهاده إياهم ليس لغرض فيما يتعلق بالنسك، ولكن إعلاما لهم ليعرفوا الحكم، فإن شاءوا أدخلوا الحج على العمرة، وإن شاءوا بقوا على عمرتهم، أو أحرموا بعمرة فقط. يعلمهم جواز الحكم في هذه المسألة، وهذا الواجب على العالم مع العوام، أو مع المفتي مع المستفتين، بأنه إذا كانت مسألة جديدة ويخفى أمرها وظهر للعالم فيها وجهة نظر اجتهادية، أن يعلم الآخرين بذلك، وليس في ذلك إلزام. من شاء أخذ بها ومن شاء لم يأخذ، ليس في ذلك إلزام، ولكن إظهار علم قد صدأ بدر لابن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. يقول الأخ: إذا كان يغلب على ظن الإنسان 50% منع العدو و50% عدم المنع، إيش يكون الحكم؟ أنا أقول غلبة الظن تكون ب50 ولا ب60؟ ها؟ 50 هذه شك، لأنهم يقولون الشك تعادل الطرفين، والظن رجحان أحد الطرفين، والوهم مرجوح أحد الطرفين. إذا لم يكن تنازع ولا تعادل بين جانبين فهو علم، العلم ما لا شك فيه لا منازعة. أما إذا جاء منازع طرف ثاني، فإن كان الطرف الثاني أقل من الطرف الأول فالقليل وهم، كما يقولون الراجح ظن والمرجوح وهم، وإذا تعادل الطرفان فهو شك، لأن التشكيك استواء الطرفين، ينظر إلى هذا يقول صحيح، بعد يرجع لهذا يقول لا هذا هو الصحيح، فيتردد النظر ويشك في هذا كما يشك في هذا. أو إذا نظر في اليمين شككه في اليسار، يرجع ينظر في اليسار وشككه في اليمين، بخلاف الظن والوهم، إذا نظر يمين قال لا هذا هو الراجح، وإذا نظر يسار قال لا هذا محتمل. فمن هنا غلبة الظن، ولا تكون 50% أبدا. نعم. افرض انه كان، ليش تسكت؟ افرض عنده 60% 70% بانه سيصل. اذا كان عنده 60% بانه سيصل يمضي على بركة الله، اذا كان عنده 60% انه لا يصل يبقى يتحمل مسؤوليته. نعم. من فين تمنعهم؟ من فين؟ لا تقول مثلا، ها، في الحدود. وهل جميع طرق الحج موقوفة على إسرائيل؟ الطرق في البحر من مياه الدولية، والطرق في البر في الصحراء، والطرق في الهواء بعيدة. إسرائيل أضيق رقعة بلدة موجودة مغتصبة من بلدة أخرى، لكن تقدر تقول تمنع المسلمين الموجودين عندها؟ أقول لك نعم، وليس هذا خاص بإسرائيل. بعض الدول أقول ما تمنع لكن تنظم، تقول من حج مرة لا يحج ثاني، تقول من كان في عمر كذا لا يحج، تقول من كذا لا يحج، إلا المسموح بالنقود كذا، وش يسوي بكذا في بلد في غربة. تضع قيود ربما تمنع الإنسان، نقول حينئذ مغلوب على أمر. إن استطاع أن يحتال بشيء يسلم به فلا مانع يفعل ذلك، لكن لا يكذب على نفسه ولا يعرض نفسه للإيذاء. فإذا إسرائيل لا تملك أن تمنع إلا من كان تحت سلطتها، وهذا اللي أشرنا إليه. إذا كان العدو مستقر ولا عدو طارئ، فمثل إسرائيل مستقرة في وقتها وتتحكم في من هم تحت أيديها من مواطنين فقد تمنعهم، وبعض الدول كان يمنع، يضعون حواجز ويضعون حدود وقيود هي أشبه بالتعجيز. هذا ما يسمى محصر، لا، ممنوع، لكن المحصر هو الذي أحرم وخرج وفوجئ بالعدو. أما الشخص اللي هو ممنوع بقيود أمامه، إذا تخطى هذه القيود ماذا يكون؟ انتهى أمره. القضية قضية نقود، فوجد أخاه أو زميله أو قريبه في السعودية حيصرف عليه ويعطله طلباته حتى يرجع، يبقى هذا هل قيد النقود يمنعه؟ ليس بمانع له. فهذه أمور يعني كلها تدرس على حدة ويجتهد فيها كما اجتهد ابن عمر. نعم. الأخ يقول هؤلاء الذين يمنعون من حج مرة لا يحج ثانية، وهل هناك اجتهاد في هذا الباب؟ والأصوليون يقولون الاجتهاد في المعاملات وليس الاجتهاد في الايش؟ في العبادة. الواقع أن هذه الكلمة تحتاج إلى تحرير، الاجتهاد في العبادات وفي المعاملات. إذا كنت أنا وأنت، ما معنى أحد، ومشينا في الصحراء والجو مغيم وجاء وقت الصلاة، قلت لك تعال نصلي كده، قلت لي لا القبلة كده، يا أخي أنا أكبر منك وأعرف بالوقت. لا، أنا أعرف بالجهات أكثر منك. اختلفنا في القبلة، نجتهد فيها ولا تقلدني ولا أقلدك؟ هذا أمر عبادة ولا معاملة؟ عبادة، لاجتهد. إذا كلمة الاجتهاد في لا اجتهاد في العبادات يعني لا اجتهاد يغير ما شرع، لأن العبادات قد استكملت ولا تقبل زيادة ولا نقص، لكن نجتهد في أدائها كيف نؤديها. أما المعاملات فإنها تتجدد وتقع أحوال ما كانت موجودة من أول. المعاملات كان ذهب وفضة، الآن دولار واسترلين وأوراق نقدية إلى آخره، والسوق طالع أو نازلة، لابد من اجتهاد فيها المستحدثة الآن. فهذه أمور حدثت لم تكن موجودة من قبل، أنواع من العقود، أنواع من المعاملات، أنواع من السلع، كل هذه أمور قد سجدت. إذا الاجتهاد في المعاملات بإيش؟ بحسب ما استجد من أنواع التعامل أو الأحداث التي تقع في أمور الدنيا للناس، هذه محل إيش فيها اجتهاد فعلا. أما لا اجتهاد في العبادات كما يقولون بأوضح من ذلك، العبادات توقيفية. العبادات إيش؟ توقيفية، يعني لا يمكن للعقل ولا الاجتهاد أن يتدخل فيها. خلينا نخلي الصبح 3 ركعات زي المغرب، هذا في أول الليل وهذا في آخر الليل، هل يدخل الاجتهاد هنا؟ لا، ما يمكن أبدا. إذا كلمة لا اجتهاد في العبادات لا دخل للاجتهاد في وضعية العبادات. خصال الكفارة أشرنا سابق، كفارة الظهار عتق أو صيام أو إطعام. لو جاء إنسان قال أنا ما وجدت أعتق، لا أعتق بكم؟ 30,000. أنا سأحج عشر، سأحجج 30 واحد. إطعام 60 مسكين. أنا سأعمر 20 واحد يروحوا يعتمروا معي. أخذ سيارة مخصوصة ولا طائرة مخصوصة وأذهب بهم إلى العمرة. هل هذا يجزي عن 60 يوما أو إطعام 60 مسكين؟ لا. لماذا؟ لأنها عبادة ولا اجتهاد في العبادات، ولأنها خصال كفارة لا قياس فيها. وعلى هذا إذن لا اجتهاد في العبادات يعني لا تغيير لأن وضعها استقر، ولا تقبل زيادة ولا تأخير. 5 صلوات هي 5 إلى يوم القيامة. الصبح 2 والمعشة 4 هي على ما هي عليه، لا تقبل. لم يطرأ عليها ما يوجب تجديد ولا اجتهاد. لكن كيف نصلي إلى القبلة؟ كيف نفعل كذا؟ هل نصلي على الطائرة أو نصلي في الأرض أو كذا؟ هذه إيش؟ كيفية تحقيق هذه العبادة وكيفية أدائها، وهذا الذي إيش يتعلق بهذا الموضوع. نعم. جيب عمر عن والدك وعن والدتك وعن زوجتك وعن إخوانك، كل من كان عاجز عن العمرة لك أن تأتي عنه. نعم. يقول مالك رحمه الله: تتمة لفعل ابن عمر لما فيه من بيان أنواع المناسك، ثم أتى البيت، يعني إذا ما في عدو، وصل كان يخشى العدو، إذا عنده صاحب السؤال حق الـ 50%. ابن عمر توقع أن يكون عدو، ولكن غلب على ظنه أن يصل، وفعلا وصل، يبقى النسك سليم ولا لا؟ فجاء فطاف بالبيت. ماذا فعل ابن عمر؟ كان محرم بيش؟ بحج ولا بعمرة ولا بهما معا؟ بهما معا. فطاف طوافا واحدا ورأى أن ذلك مجزئا عن النسكين. ثم يبحث العلماء هنا القارن، يكفي طواف واحد وسعي واحد، كما يقول هنا ابن عمر طاف طوافا واحدا وسعيا واحدا، يعني طواف القدوم وسعي الحج والعمرة، وبعد النزول من عرفات يطوف طواف الإفاضة فقط عن الحج والعمرة، يعني طواف الركن واحد عن النسكين والسعي واحد عن النسكين. وابن عمر رأى أن ذلك مجزئ. هنا فعل ابن عمر وحديث عائشة هناك، فطاف الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طوافا واحدا وسعيا واحدا، وهذا الذي عليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، أن القارن يجزئه عمل واحد للنسكين. طواف القدوم هذا كالمفرد، لأن المفرد حيطوف طواف قدوم، لكن السعي سعي واحد عن الحج والعمرة، وطواف الإفاضة طواف واحد اللي هو طواف ركن عن الحج والعمرة، والحلق حلق واحد عن الحج والإيش والعمرة. إلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى على القارن سعيين وطوافين وحلق واحد. كان حق يقول أيضا حلق يحلق مرتين، لكن عنده الحلق تحلل وليس بنسك. وعلى هذا مالك رحمه الله يكمل حديث ابن عمر بعد الإحصار بإيش؟ بأن القارن يجزئه طواف واحد وسعي واحد عن نسكيه. نعم. وأهدى لأنه صار إيش؟ قارنا. هذا الهدي هدي القارن، ولأنه بإجماع المسلمين من كان متمتعا أو كان قارنا فيهدي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا وأهدى، هذا 100 بدنة.